راحلته، يعني جهزت راحلته ولبس ثياب السفر، استعد، الراحلة مهيئة وهو لابس ثياب السفر، إذا مستعد، ما زال في بيته لكنه مستعد للسفر، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل أنس، متجهز للسفر، الراحلة مهيئة وهو لابس لباس السفر يعني، وما يزال لكنه ما يزال في بيته، دعا بطعام فأكل. استغرب هذا التابعي فقال له سنة يأكله، رمضان في رمضان، فسأله سنة يعني هل فعلك هذا الذي فعلته أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سنة. فقال سنة ثم ركب، رواه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي، ويقول الشيخ في من حيث صحته الحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده ثقات، وأخرج البيهقي عن ابن إسحاق أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر في يومه. إذن هذا الحديث من صحيح عن أنس، وهو من فعل أنس رضي الله عنه. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة، أبو بصرة صحابي، قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، دفع بالسفينة مشى، ثم قرب غداءه، عندما ركب السفينة وبدأ يعني يمشي، ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، يعني يدعوه ليتناول معه الغداء في رمضان، قال مع أبي بصرة في رمضان. فقلت أليس بين البيوت، ألست بين البيوت؟ الفسطاط أولا المراد بها إيش؟ معروفة، يعني مصر القديمة، الفسطاط الموضع الذي أنشأه عمرو بن العاص، المدينة التي أسسها عمرو بن العاص عند فتح مصر. والفسطاط هو عبارة عن إيه؟ المنزل أو البيت من الشعر، وسمي هذا الموضع الفسطاط، وما بني حوله فسطاط، ثم توسعت البلد. إذن هذا الفسطاط مدينة بلدة، وخرج منها هذا الصحابي، ركب إيش؟ السفينة، السفينة على نهر، النهر والنهر على حدود أو المدينة هذه على ضفة النهر، فهو ما يزال يرى دنيان، يرى مباني البلدة. قرب الغداء وطلب من صاحبه هذا أن يأكل معه، فقال له ألست بين البيوت؟ النهر بين البيوت يعني في. فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا هذه سنة رسول الله، هذا الصحابي يروي أن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا بدأ في السفر يبدأ له الترخص فيفطر إن شاء أن يفطر. يقول الشيخ الحديثان دليلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. يقول ابن العربي أحد فقهاء المالكية الكبار في شرحه للترمذي لصحيح الترمذي، شرح له اسمه عارضة الأحوذي، يقول وهذا صحيح، هذا القول صحيح، ولم يقل به، مع أنه قول صحيح لم يقل به من الفقهاء إلا الإمام أحمد، إلا الإمام أحمد. أما علماؤنا، هذا الإمام المالكي ابن العربي يحكي عنه، يقول أما علماؤنا فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة إلى آخره. يقول بعد ذلك نعم، وفرق بأن المرض، وذكر بعض الخلاف بين أهل مذهبه في مسألة الكفارة وغيرها، ثم قال وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع فيه إلى أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الترخص في السفر، رخص السفر ما هي؟ رخص السفر قصر الصلاة والفطر في رمضان، والجمع للمسافر أيضا، قصر والجمع في الصلاة والفطر في رمضان، وكذلك ترك الجمعة يعني عدم وجوب الجمعة. هذه الرخص متعلقة بالسفر، ما هو السفر الذي يعني تتعلق به هذه الرخصة إذا كان فيه يعني حق له أو جاز له أن يأخذ بها، ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ كلام فيه تفاصيل لأهل العلم، منهم مثلا ما يقول لا يكون، بالنسبة لبدايته لا يكون مسافرا حقيقة يعني له حق أن يترخص في الفطر أو في قصر الصلاة وكذا إلا إذا جاوز البنيان، خرج من البنيان. جمهور الفقهاء يقولون ذلك, جمهور الفقهاء يقولون لا يعتبر المسافر مسافرا يترخص في الصلاة في قصر الصلاة وفي الإفطار إلا إذا تجاوز عمران بلده الذي هو فيه. هذا قول الفقهاء, وهذا الحديث يخالفه الحديث. وكذلك يعني حديث جابر الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر عندما يعني وصل كراع الغميم, وهذا قريب جدا من المدينة. فهذه الأحاديث تدل على أنه إذا أنشأ السفر بدأ فيه وتأهب له استعد خلص ركب راحلته فهو مسافر, فهو مسافر ولو لم يتجاوز البنيان. فالحديث صحيح, وجمهور الفقهاء أخذوه من باب تحقيق اسم مسافر, هل يسمى مسافر ما دام في البلد في بلده أو لا يسمى مسافر إلا إذا خرج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المحققين من أهل العلم يقولون الرخص في السفر متعلقة بالعرف, من يسميه أهل العرف مسافر فهو مسافر. فإذا كان إذا عرف بين يعني في عرف الناس أنه مسافر ينطبق عليه أحكام السفر من الفطر والقصر والجمع ونحوهما. نعم. في عندك أسئلة كثير؟ طيب لعلنا نقف عند هذا الحد لنتيح الفرصة للإجابة على ما يرد من أسئلة. نكتفي بهذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسافة السفر فيها كلام لأهل العلم, منهم من قال أربعة برد ومنهم من قال كذا, وأربعة برد برد جمع بريد يعني 16 فرسخ, تفصيل للفقهاء. وبعض المحققين يقولون الكلام الذي قلته, ما دام المسافة التي يطلق عليها مسافر يطلق عليها على من هو فيها مسافر عرفا فهو مسافر. يعني لو خرج من هنا مثلا إلى لا المدينة مسافر بلا خلاف, الخارج من هنا إلى المدينة بلا خلاف فهو مسافر. الخلاف في يعني المسافة القصيرة أقل من 80 أو 85 كيلو, الخلاف هي أقل ما فوق 85 كيلو, هذا لا خلاف في أنه مسافر, لكن ما أقلها هل يسمى مسافر أو لا؟ فيه لهم ضوابط في هذا, قالوا إذا خرج وعاد من يومه فليس بمسافر أو كذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ويعني بعض أهل العلم يضبطونه ويقولون ما دام يطلق عليه اسم مسافر ولو كان في أقل هذه المسافة ولو كان في أقل المدة التي ضربها الفقهاء فهو مسافر. نعم. لا لا, واسطة السفر لا أثر لها في تحديد مسافة السفر. واسطة السفر يعني سواء سيارة أو طائرة أو كذا لا تأثير لها في أحكام السفر, لأن المسافر بالطائرة لو سافر من هنا لأمريكا 13 ساعة أو 17 ساعة وهو راكب والجو في جسمه وتكييف وكذا فيقول تغير الحال, لا هو مسافر ولو كان في مثل هذا الحال. نعم. يقول أحرمت من الميقات ولما وصلت إلى فندق فتطيبت قبل الطواف, وقال لي صديقي لا تطيب, فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيك وبارك فيك يا أخي, وما كان لك أن تتطيب ما دمت محرم بالعمرة فليس لك أن تطيب, من محظورات الإحرام الطيب. ولكن بما أنك تطيبت, هل تطيبت وأنت تعرف أنه ممنوع؟ ها السائل, إذا كان تطيب يعني أخذ الطيب يعني وهو محرم وهو يعلم أن الطيب ممنوع فهذا تلزمه فدية, عليه فدية. وإن كان لا يعرف أنه ممنوع أو فعله وهو ناسي أو يعني فإن شاء الله لا شيء عليه. ولكنك ما فهمت مقصوده. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأهل العلم من قبله يقولون إن من أراد الإحرام بحج أو عمرة عند في حال إحرامه في حال يعني نيته الإحرام عندما يغتسل, طبعا يسن له أن يغتسل ويسن له أيضا أن يكون إحرامه بعد صلاة, قبل أن ينوي له يسن له أن يتطيب في جسده في بدنه ولا في ثيابه قبل أن ينوي الإحرام في بداية عند بدايته, قبل أن ينوي يتطيب في جسده في بدنه لا في ثوبه، كما كانت عائشة تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حين يحل، أو كما قالت. أما بعد أن يحرم بالعمرة ويصل إلى الفندق، وهذا دخل في العمرة في هذا، فليس له أن يتطيب بعد الغسل. أحسنت. بعد الغسل وقبل الدخول في الإحرام. طيب، فينبغي أن تفهم هذا، لأن السؤال هنا يقول ها؟ لا، هذه مهمة جدا يا إخوان. الذي يقرأ في كتب أهل العلم، يقرأ في مثل هذه أحكام المناسك وكتب الفقه وكذا إلى آخر، إذا لم يكن من أهل العلم، من طلبة العلم المتخصصين، إذا قرأ شيء يسأل ويتأكد، ولا يعني يأخذه هكذا، لأنه أحيانا وإذا سمع كلاما من مثلا درس، يعني الآن أتكلم أنا بكلام، إذا سمع كلاما في أن هذا الحكم جائز، أن هذا الفعل جائز أو ممنوع، يتأكد يتثبت ما سببه وما هي الصفة، الحالة التي قال لك الحكم فيها جائز أو ممنوع، يتأكد منها، لأن أحيانا ينقل عن بعض أهل العلم شيء ما قالوه. فيعني لو أن مثلا أحد الناس يستمر على هذا ويقول: والله الشيخ فلان من الناس أنا قرأت له يقول أن المحرم إذا أحرم يجوز له أن يتطيب في جسده ولا يطيب ثيابه. لا، ليس هكذا. قبل أن ينوي الإحرام، قبل أن ينوي يجوز أن يطيب بدنه، أما إذا نوى ودخل الإحرام فيمتنع. أما ها يأتي برا، إذا فعله ناسيا أو جاهلا بالحكم فإن شاء الله لا شيء عليه. نعم. رجل جاء من مصر أدى العمرة عن نفسه، والآن هل يجوز أن يؤدي العمرة عن والدته المتوفاة؟ الجواب مكرر تعلمونه. السلام. عند أداء العمرة أتيت في الشوط الأول من الطواف داخل حجر إسماعيل، وأما الأشواط الباقية عادية، هل عمرتي صحيحة أم ماذا أفعل؟ طيب، هذا السؤال الجواب عليه: عمرتك لم تتم بعد، لأن طوافك ما تم، أنت أتيت شوط، يعني طفت 6 أشواط ولم تطف 7 أشواط، لأن الطواف داخل الحجر، ويقول داخل حجر إسماعيل، طواف داخل الحجر طواف بجزء من الكعبة وليس بالكعبة كلها، فعليك أن تعيد طوافك، عليه هذا أن يعيد الطواف، وبعد يعني إعادة الطواف يعني كيف يعيد الطواف؟ يعود بأسرع ما يمكنه الآن، فيلبس ملابس إحرامه، لأنه إلى الآن ما انتهى من العمرة، يلبس ملابس إحرامه ويطوف طوافا كاملا، لأنه انقطع، يعني انقطع بسائل وانقطع بفترة ما أدري متى، فيطوف طوافا كاملا ثم يحلق أو يقصر، ها ما يلزمه سعي، يعني إن أراد أن يسعى فهو أفضل، وإلا يكفيه السعي الأول، ثم يكسر من شعره أو يحلق، وبذلك تتم عمرته، ولا شيء عليه، لا شيء عليه في مسألة ما يعني في قص الشعر وفي الطيب، لأنه فعل ذلك جهلا منه، ولكن إذا كان معه زوجته وأتى زوجته فعمرته هذه بطلت. إذا كان قد أتى زوجته فعمرته بطلت، عليه أن يتم، يعني يقضيها، عليه أن يقضيها. نعم. نحن. ها؟ في أثناء الطواف. حصل شيء لك يعني يمنعك من استماع. أي. لا، إذا كان الشيء اللي منعك يعني في وقت يسير، الفاصل قليل يعني بسيط يعني، ها؟ فابدأ من حيث وقفت، ها؟ وإن كان الأفضل أن تبدأ بتستأنف الشوط نفسه الذي وقفت فيه، وإن كان فاصل طويل تستأنف الطواف من جديد. يقول: امرأتي شربت ماء دواء لمنع نزول الحيض، وفات وقت العادة الشهرية وفي 10 أيام، لكن هناك سائل لونه كذا، هل تبطل صلاتها أو صومها؟ لمنع نزول كذا وفات وقت العادة 10 أيام، والآن في سائل لونه أسود، هل تبطل، يعني هل يكون حيض أو لا يكون بحيض؟ نعم، هذا ما دام أنه طيب، هذا الذي أخذته الدواء لمنع نزول الحيض في وقته، هو الآن يقول مر 10 أيام عن وقته، فهذا في غير وقته، وهو بلون هي تعرف لون يعني عادة دمها، دم الحيض معروف، إذا كان هو دم لون أسود عادة دم كما يقول أهل العلم الفقهاء يقولون دم الحيض لونه أسود ثقيل وله رائحة كذا إلى آخر، فإذا كانت فيه صفات دم الحيض فهو دم حيض، وإن لم يكن فيه صفات دم الحيض فليس بحيض. إذا يعني إذا كانت فيه صفات دم الحيض فتعتبره حيض وتتوقف عن الصلاة والصوم في أثناء عادتها المعتادة ثم تصوم، وإن لم يكن فيه صفات الحيض فليس بحيض ولا يمنعها من الصلاة والصوم. يقول إني أراني أرى الكثير من الناس يضعون المسواك في فمهم ويتنصون المادة التي يحويه المسواك، فأقول ما شرع في ذلك؟ يعني أهل العلم كرهوا، يكرهون للإنسان أن يجمع يعني لعابه فيبتلعه حتى يكون نوع من الشرب، يعني إذا يعني ابتلع لعابه أولا بأول لا بأس بذلك أولا بأول، أما أنه يقصد أنه يجمعه حتى يشعر بأن هناك شيء يبتلعه لا. ومص السواك عادة وضع شيء في الفم يستدعي اللعاب فيكثر، فإذا جمعه فهذا مكروه لا يفطر إن شاء الله، لكن مكروه لا ينبغي، إنما إذا استاك الإنسان سوك أولا بأول، إما أن يتفله وإما إذا كان شيئا قليلا يبتلعه أولا بأول. من أين يحرم من كان يريد أداء عمرة ثانية لوالدته المتوفية؟ يحرم من ميقات بلدها، من ميقات بلدها، من ميقات البلد الذي هو فيه، يعني الذي يعني جاء منه، هذا هو الأفضل والذي لا خلاف فيه بين أهل العلم. فهل يقول تزوج ما شاء الله أربع نسوة وطلق واحدة، فهل يجوز له الزواج قبل العدة؟ لا، لا يجوز له الزواج قبل العدة. من كانت عنده أربع وطلق واحدة وبانت منه ولو بينونة كبرى، يعني لو طلقها طلاقا ثلاثا ليس له أن يتزوج عليها ما دامت في عدتها، ما دامت في العدة ليس له أن يتزوج، إذا انتهت العدة. هذه يعني يحذر بها أو ينكت بها بعض الفقهاء ويقول لك عدة الرجل، متى يعتد الرجل؟ في هذه الحالة يعتد الرجل إذا كان عنده أربع نسوة وطلق واحدة فيعتد معها، ليس له يعني لازم أن نلتزم بالعدة، يعتد ليس له أن يعقد نكاحا حتى تنتهي العدة. وكذلك إذا كان متزوج بواحدة وأراد أن يتزوج أختها، إذا طلقها فليس له أن يتزوج أختها حتى يعقد حتى إيش تنتهي عدته أو عدتها منه. ما حكم شخص اعتمر ولم يقصر الشعر ناسيا غير متعمد؟ إذا ذكر ذلك يلزمه في الحال أن يعود إلى لباس إحرامه ويقصر، بس يكفي هذا. إذا السؤال شخص اعتمر ولم يقصر شعره ناسيا، طبعا يكون لبس وكذا وانتهى غير متعمد، هذا حكمه بمجرد ما يذكر أنه والله ما قصر شعره ينزع ثيابه، لأنه ما انتهى إحرامه، ينزع ثيابه اللي هي لابسها ويلبس ملابس إحرامه ويقصر ثم يستأنف لباسه العادي. إذا صام إنسان في سفر باعتبار راكب طائرة، هو سؤالك هل صيامه صحيح ولم يرد ولم يرد هذا اليوم يعود؟ لا، هذا درسنا اليوم وأمس كله في صيام المسافر. إذا صام وهو في الطائرة أو في السيارة أو في أي على أي مركوب وهو مسافر، إذا صام بنية طبعا الفريضة صوم، هذا صوم يجزئه عن فريضته ولا يلزمه قضاء. حكم شخص فيه حالات في حالة نقض الوضوء مستمر وحالات يكون لا فيه ومرات يشعر في الصلاة بنقض الوضوء، يعني خلاصة هذا يقول إن إنسان يشعر بانتقاض وضوئه مستمرا، يعني واحد يشعر بأن وضوءه دائما منتقض، بمعنى أن عنده إما سلس بول أو عنده شيء يخرج من أحد المخرجين يشعر بذلك. إن كان هذا في حالة فعلا حالة مرضية وفعلا هو إذا نظر في ثيابه وجد أن هناك شيئا قد خرج من جسده وهذا مستمر لا يستطيع إمساكه، فهذا معذور، معذور، هذا معذور، حكمه أن يتوضأ لكل صلاة ويثبت يعني الموضع ويصلي، والصلاة الثانية يتوضأ لها ويصلي، نعم، ولا يلزمه إلا هذا. وإن كان وسواس، مجرد وسواس، والله هو يدخل إذا بس مجرد ما يدخل يتوضأ وكذا وما عنده شيء، وإذا دخل في الصلاة يحس بأن شيئا خرج من جسده من بدنه، يعني من دبره أو من كذا، لا يسمع لهذا الوسواس، لا لا لا يلقي له بالا، بل يصلي صلاته. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، قال إن أحدنا لا يكون في صلاة فيجد أن الشيء الشيء، قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، إذا تيقن أنه الحدث يخرج، أما مجرد الوسواس فلا يكفي أو فلا يكون موجبا لنقض الوضوء. نحن جماعة مسافرين في باطن، وأريد أن أفطر في باكر في باص، أريد أن أفطر لأنها سنة، ولكن الركاب قالوا لا تترك الفرض من أجل السنة، وإذا أفطرت هذا اليوم هل علي قضاء؟ لا، هو السنة، السنة إذا أفطر فهو سنة، وإذا صام فهو سنة، سنة يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخي أنت مع الركاب الذين معك، إن كان والله كلهم صائمون فصوم، إذا كان كلهم صائمون فصوم، لا يكون مثل حالة الرجل ذاك اللي يقول له والله فلان صائم، يا لا جهزوا له المكان الأحسن، ضللوه شيلوه، لا ما دام كلهم صائمين يا أخي صم معه، وإن أفطرت فيعني قد يعني أخذت بالسنة أيضا ولا شيء عليك. ها إذا أفطرت هذا اليوم هل عليه؟ نعم، المسافر الذي يجوز له الفطر والمريض الذي يجوز له الفطر، ماذا قال الله؟ عدة من أيام أخرى. نعم. ولا نجد عملت عمرة وعملت نقد من جد الله لما جيت في مكة عاود أعمل عمرة ثانية، أرجع جدة ثانية ولا أعمل فيه مكة. أنت نزلت جدة يعني أقمت في جدة؟ أمرك سهل يا أخي، لا لا أرجع جدة. نعم نعم أرجع جدة. ها؟ مقيم في مكة؟ لا، كل هؤلاء مقيمين في مكة. ترجع ثاني؟ ها؟ حتى لو تطوع. نعم نعم نعم. هل إخراج لا العمرة من الحل يعني من التنعيم أو غيره من خارج حدود الحرم إنما تجزئ الساكن المقيم في مكة من أهل مكة الذي إقامته إقامة دائمة مستمرة يعتبر. أما من وفد من جاء لأداء عمرة ها؟ فليس له على قول جمهور أهل العلم أن يأتي بعمرة من التنعيم. حتى الحج حتى الحج حتى الحج نعم حتى الحج خلص. إذا إذا إذا جئت بعمرة إذا جئت لحج أو عمرة فالتزم بما جئت من أجله، وإن أردت أن تأتي بعمرة ثانية ارجع إلى الميقات. الميقات ليس التنعيم. هل إخراج زكاة الفطر على المعتمر يخرجها في المكان اللي هو فيه أم في بلده؟ هو يخرجها في البلد الذي قضى فيه أكثر وقته من رمضان، الذي أكثر فيه، هذا بالنسبة له هو الذي أكثر قضى فيه أكثر الوقت من رمضان يخرج عمر يعني زكاة فطره فيه، وبالنسبة لمن يعولهم والذين ها ففي مكانهم في بلدهم يخرج فطرته. نعم نعم. من السائل؟ نعم مستمر هذا معك؟ مستمر على طول؟ يعني مستمر ولا يجي احيانا واحيانا؟ اذا طالت عليك الصلاة، اذا طالت عليك الصلاة، اذا طالت على اذا احتاط لنفسك، ما دام انه اذا طالت عليك الصلاة يخرج شيء فأنت لا تستمر حتى تنتهي، ليس شرطا أن تستمر حتى تنتهي الصلاة، صلي ما تيسر لك، صلي ما تيسر لك، والوقت الذي تخشى فيه أن يحصل حدث يكفيك ما صليت، هذا أفضل، هذا أولى، حتى لا تصلي على غير طهارة. لا خلاص، إذا حسيت بأنه يعني وخاصة النافلة إذا حسيت بأنه صدر منك خرج منك شيء قف توقف. مية أي مية نعم، مية ناقض الوضوء يعني في هذه الحال توقف لأن صلاة نافلة. لا لا تواصل، لا ما دام إنه ليس مستمر يعني ليس عذرا مستمرا معك لو كان حالة مستمرة معك ما تستطيع منعها نقول لك توضى واستعد وضمد المكان أو لف عليه وصل ما شاء الله لك أن تصلي. لكن بما أنك تعرف أنه إذا طالبك الوقت جاءك هذا العضو وإذا قصر لم يأتي فأنت صل الشيء الذي يعني تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا طال وحسست شيئا توقف. نعم نكمل الورقتين. أحرمت في الباخرة فلما وصلت مكة وصلت السكن والله ما أدري إيش قال، فسقط مني شعر فماذا علي علما بأني لا أستطيع الفدية. لكن هو ماذا قال يا شيخ؟ وصلت السكن استحم فسقط منه شعر كثير. من عادته أن يسقط، من عادته ما يسقط منه شعر. طيب لما استحم يعني كذب بمشطف غيره ولا لا؟ لا لا شيء، هذا الذي يخرج أثناء الاغتسال وكذا لا شيء فيه إن شاء الله. خرجت من بلدي بنية العمرة عن نفسي وعن بلوغ عند بلوغ المدينة جددت النية عن والدي، فما الحكم في ذلك أفيدونا؟ ما دام جددت النية قبل دخول الإحرام وجعلتها عن والدك واستمريت فيها نية عن والدك فهي عن والدك إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك. هذا أنت كان من بين المسافرين صائمون ومفطرون في فخدم المفطرون الصائمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بأجل. نعم هذا من الأحاديث الدالة على أفضلية الفطر للمسافر. بعض الناس يقولون لي الزكاة تخرج فلوس، والبعض يقول حبوب، فما الحكم؟ يعني زكاة الفطر الأفضل أن يخرجها من طعام البلد، الأفضل والأولى أن يخرج زكاة الفطر من طعام بلده، وسيكون لنا درس إن شاء الله في هذا الموضوع. بعض أهل العلم يقولوا نقد ولهم رأي في هذا، وهو مثل مذهب معروف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن يعني السنة وردت أنه صاع من تمر أو من شعير أو كذا إلى آخر، والالتزام بالسنة ما أمكن، يعني كلما أمكن الالتزام بالسنة فهو الأولى. إذا كان في بلد مثلا لا يعرفون مثلا يعني مثلا خذ عندنا في أي بلد من بلاد الدنيا ما لابد أن يأكلون، لابد لهم كلهم طعام معين، فانظر طعامهم الذي يفضلونه ويأكلونه معتادا فخرج منه. لا لا لا الأفضل ألا يعني يخرج، الأفضل وإن أخرجه نقدا أو كذا بعض أهل العلم قال بجوازه نظرا لمصلحة الفقراء الفطر. ولكن سؤالي عن الأفضلية بعد ما سمعت يعني أفضل الصيام في السفر ولا الفطر لا، ما قلنا الأفضل يعني الأحوال، إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إن كان يعني فيه نوع مباهاة وكذا الأفضل الفطر، إن كان هو قدوة لغيره فالأفضل الفطر، إن خلى من ذلك كله فهو بالخير بين أن يفطر وبين أن يصوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.